والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى أحمد عن رويفع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيف أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قوله: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رويفع هو ابن ثابت بن السكني ابن عدي بن الحارث الأنصاري، نزل مصر وولي برقة. له 8 أحاديث. قال عبد الغني: ولي طرابلس فافتتح أفريقيا 47. قال ابن يونس: توفي ببرقة 56. قوله: لعل الحياة تطول بك، فقد طالت حياته رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فأخبر الناس أن من عقد لحيته. قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين: أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات: تكبرا أو عجبا أو عجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد. انتهى. قلت: ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال صحيح. وفي الصحيح: خالف المشركين، احفوا الشوارب واعفوا اللحى. وذلك يدل على الوجوب. وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض، فيتعين النهي عن ذلك. قوله: أو تقلد وترا، فيه ما تقدم أنه شرك، لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. قوله: أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر، لأن قوله إن محمدا بريء منه يدل على ذلك. وقال النووي رحمه الله تعالى: أي بريء من فعله. فهذا التأويل بعيد لعود الضمير إلى من. وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة كما لا يخفى، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا: لا تستنجوا بالروث ولا العظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة: نهى أن يستنجي بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. وعنه: لا يجزي الاستنجاء بهما، كما هو ظاهر مذهب أحمد. قوله: عن سعيد بن جبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، أو لعل الحياة تطول بك. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى رويفع بهذه الكلمات الأربع في النهي عنها والتحذير منها: يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس. هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم أن رويفعا يبلغ الناس هذه الكلمات الأربع التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من فعلها فإنه صلى الله عليه وسلم بريء منه. ولذلك قال: فإن محمدا، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، بريء منه. وأي ذنب أعظم من أن يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذه الأمور: يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تعلق وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. قال المصنف رحمه الله: هذا يدل على أن هذه الأمور الأربع من كبائر الذنوب، وإلا فصلى الله عليه وسلم ما يتبرأ من مسلم ارتكب أمرا بسيطا، إلا أن هذا أمر عظيم. فقوله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة تطول بك، هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فإن رويفع طالت مدته وعمر وطال عمره رضي الله عنه، فوقع كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من علوم الغيب لا يعلمها إلا من أطلعه الله عليه، فهو علم من أعلام نبوته ودليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزاته، لأنه لا يعلم أي أحد يطول عمره أو يقصر عمره. لكن النبي قال: لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس، لما دمنه سيعمر ويطول عمره فيبلغ الناس بهذا العمر عن هذه الأمور التي وضحها صلى الله عليه وسلم. فأولها قوله: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، كثير من الناس إذا اشتان في أمر من الأمور، أو مثلا في حال الحرب، أو مثلا في حال المخاصمة أو المنازعة، يحصل عنده شيء من العجب وشيء من التكبر، ويظهر أمام خصمه أو أمام مخاصمه بمظهر القوة والشجاعة، فعند ذلك يعقد لحيته تكبرا وتجبرا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من فعل شيئا من هذا فإن محمدا بريء منه، لأن هذه من أمور الجاهلية، ولأن هذه من أعمال المجوس، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل عملا من أعمال الجاهلية أو يعمل عملا من أعمال المجوس. ويشبه هذا أيضا الذين يتركون شواربهم وتطول شواربهم، وعندما يغضب أو يخاصم تجده يفتل شواربه. فكل والنبي عليه الصلاة والسلام نهى في غير هذا الحديث عن إطالة الشوارب، وقال: أهين الشوارب وأرخ اللحى. فهذا من الأمور التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأمور من أمور الجاهلية التي يستعملها كثير من الناس، ولذلك فشى بين الناس أن أحدهم مثلا يتعاظم بنفسه ويخبر عن نفسه أنه من طوال الشوارب، أو أنت منتب من طوال الشوارب، أي شيء طول الشوارب، أي شيء ينفع هذا؟ لا ينفعك إلا خصالك الحميدة وتقواك واتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التي تفيدك. أما طول الشوارب أو قص الشوارب أو فأي شيء في هذا، إلا أنك إذا تركت طولها وقصرتها أو أحفيتها فقد عصبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أهين الشوارب قص الشوارب وعرخ اللحى. فالنبي أخبر لأن هذا من عقد لحيته أن هذا مشابه للمشركين ومشابه للمجوس الذين يعملون هذه الأعمال. أما الخصلة الثانية فهي قوله صلى الله عليه وسلم: أو تقلد وترى. الوتر معروف واحد الأوتار التي هي من أدوات السهام التي يرمى بها، فبعضهم يتقلد الوتر إما بزعمه أنه يدفع العين عن نفسه أو أنه يحميه من الأمراض، وكذلك يعلقونه على البهائم وعلى الإبل، كل هذا زعما منهم أنه يدفع عنهم العين، فهذا تعلق بغير الله، ولا يجوز للمسلم أن يتعلق قلبه بغير الله، بل يعلم أن الله هو النافع الضار، وأن الأمر بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فعلى المسلم أن يتعلق قلبه بربه وأن يكون دائما متعلقا بالله، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله قدر الأشياء كلها كما في حديث ابن عباس وكما في قوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والنبي يقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جف رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأن القلم لما خلقه الله جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل هذا مكتوب عند كما في الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما سيجري في الدنيا إلى قيام الساعة قد كتبه القلم الذي خلقه الله وأمره بالكتابة في الكتابة في اللوح المحفوظ، فهذا يجب الإيمان به. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قوله: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هل المراد إن أول المخلوقات هو القلم، أو أن المراد أنه لما خلق الله القلم حين خلقه أمره بالكتابة، فبأول خلقه أمر بالكتابة. ولعل هذا هو الراجح الذي رجحه كثير من الناس، وإلا كثير من العلماء، وإلا فالعرش هو أول المخلوقات، عرش الرحمن هو أول المخلوقات، فهو قبل القلم وقبل غيره. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله يحكي الخلاف في هذه المسألة، فقال رحمه الله في نونيته: والناس مختلفون في القدم الذي خط القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلى الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. فأول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة، لا أن القلم هو أول المخلوقات، فالعرش مخلوق قبله، يعني والله سبحانه وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى. فعرش الله سبحانه وتعالى، الله يقول في سبعة مواضع من كتابه: الرحمن على العرش استوى، وأن الله أمر القلم بأول ما خلقه أمره ويكتب، فبأول خلقه أمر بالكتابة. فأخبر أن فالتقليد الأوتار يعني دفع العين، فهذا ما ينبغي للمسلم يتعلق قلبه بهذا. والنبي قال: من فعل هذا فإنه صلى الله عليه وسلم بريء منه. والمسألة الرابعة قوله: أو استنجى بعظم. العظم الذي هو عظم الحيوان المذكى، هذا لا يجوز أن يستنجى به، لأنه لا بد أن يبقى عليه شيء من آثار اللحم ومن آثار الدسم، فلا ينبغي أن يهان بالاستجمار، وهو بإزالة القدر، يزيل القدر الذي بعد قضاء الحاجة يمسحه بالعظم، فإن هذا محرم. والنبي أخبر أنه لا يطهر وأنه لا يجوز، ف فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وحرمه وقال إنهما أي العظم والروث لا يطهران. ولذلك جاء في الخبر أن الجن أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس بشيرا ونذيرا، والله خلق الجن والإنس ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبعث الرسل والجن كذلك، منهم من آمن ومنهم من بقي على كفره وشيطنته. فالجن هم الشياطين، فمن آمن منهم دخل مع المؤمنين وسلم من شيطانيته، ومن بقي على كفر فهذا هو الشيطان، هذه الشياطين، لأن إبليس من الجن كما قال سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وابن القيم رحمه الله يقول في ذلك: واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني، وهو يعرف ربه، ولذلك قال لله: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فالحاصل أن الجن وفدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ووفدوا إليه عدة مرات، والله أخبر أنه استمعوا لتلاوته واستمعوا لقراءته: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فسمعوا القرآن وآمنوا بالنبي، لكن هذه طائفة منهم، أما كلهم فهم لم يؤمنوا، كمثل البشر، كمثل بني الإنسان، منهم من آمن بالنبي ومنهم من كفر. فحاصل أنهم أن المسلمين منهم أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله اسأل لنا ربك أن يهيئ لنا طعاما نجده، لأننا لا نجد الطعام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، كل عظم مذبوح ومذكى ومذكور اسم الله عليه يأكله الإنس، ثم يرمون العظم بعدما ينتهي، يأتيه الجن ويجدونه أوفر ما يكون لحما. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم الاستنجاء به. وكذلك أيضا مما ذكر العلماء الحشيش الرطب الذي ينتفع به لا يجوز الاستنجاء به، لأنه تنتفع به الدواب. وكذلك الروث، لأن الروث سماه النبي رجس، فالروث لا يصح الاستنجاء به ولا يطهر، لأن النبي قال إنهما لا يطهران، فلا يجوز الاستنجاء به. وقد ورد أيضا أن الجن سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الطعام لهم والعلف لدوابهم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون العظام التي ذكر اسم الله عليه يجدونها أوفر ما تكون لحما، يهيئ الله لهم طعاما عليها. وكذلك دوابهم أيضا روث دواب الإنس تكون علفا لدوابهم، فلذلك حرم الاستنجاء بالعظم وبالروث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لرويفع: يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد عقد لحيته تكبرا وتجبرا على الناس وتشبها بالمشركين والمجوس، أو تعلق وترا، علق على نفسه وترا أو غيره مما يزعم أنه يدفع العين، أو استنجى بعظم أو استنجى برجيع دابة، ما حكم هذا؟ من فعل هذا فإن محمدا بريء منه. وعياذا بالله، أي ذنب يتبرأ الرسول عليه الصلاة والسلام ممن فعل هذا الفعل؟ وأما ما أشار إليه المصنف رحمه الله عن بعض العلماء أن النبي قال بريء منه، أوله بعض العلماء بأنه بريء من فعله، ولكن الحديث صريح: فإن محمدا بريء منه. وكذلك أيضا قاعدة في مذهب أهل السنة والجماعة أن أحاديث الوعيد لا ينبغي أن تفسر، بل تمر كما جاءت، وتترك على ما جاءت عن نص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نؤولها ولا نفسرها، بل نستمع إليها ونعتقد ما دلت عليه من المعنى. ولذلك العلماء رحمهم الله في مثل هذا الحديث وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا على إطلاقه، فهذه الأحاديث التي ترد في الوعيد لعن الله من ذبح لغير الله، ذبح لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والده، فأحاديث الوعيد هذه تبقى على ما كانت عليه ولا تفسر ولا تعول. وإلا فالبراءة معروف معناها، واللعن معروف معناه وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هذا معروف معناها. لكن أحاديث الوعيد التي ترد وكذلك الأحاديث التي فيها صفة الله عز وجل، لأن صفات الله نؤمن بها كما جاءت ونمرها كما جاءت، ولا نؤولها ولا نفسرها ولا نقول بل نؤمن، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا يجوز لنا أن نقول إن صفة الله كذا أو لا، نؤمن بما جاء. فالرحمن على العرش استوى، نقول استوى يليق بجلاله، لا يعلم كيفيته إلا الله. فهذا كلام الإمام الشافعي، ومثله كلام الإمام مالك رحمه الله حينما قال له رجل: يا أبا عبد الله، ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ فسكت قليلا رضي الله عنه وغضب على السائل وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، من يعلم كيفية الله سبحانه وتعالى حتى يعلم كيفية استواءه؟ هذا شيء لا يعلمه إلا الله، والله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أظنك إلا مبتدع، أخرجوه من عندي. فهذا حديث الصفات وآيات الصفات تمر كما جاءت مع العلم بما دلت عليه من المعاني، ولكن لا تفسر ولا تؤول. فهذا لا يجوز أن نقول المراد باليد النعمة أو المراد بالرحمة النعمة أو لا، نقول الرحمن يرحم عباده، من ثمرات الرحمة الإنعام، وليست الرحمة هي الإنعام، بل الرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ومن ثمراتها أنه ينعم على عباده. فالمقصود أن أحاديث الوعيد مثل هذا الحديث وأحاديث الصفات وآيات الصفات لا ينبغي لنا أن نؤول، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. من تعلق، من عقد لحيته أو تعلق وترا أو استنجى بعظم، فمرد النهي عنه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه مرض، أو استنجى برجيع دابة، فإن محمدا بريء منه. فهذه البراءة من النبي، من فعل هذا فينبغي للمسلم أن يحذر أن يقع في هذه الأمور التي حذر منها رسول الله وأمر رويفع أن يبلغ الناس عنها وعن تحريمها. نعم. قوله: عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وهذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل نعم، سعيد بن جبير رحمه الله من التابعين، من أكبر علماء التابعين رضي الله عنه، ومعروف بعلمه ومعروف بزهده ومعروف بورعه ومعروف بفقهه. فقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وسعيد بن جبير معروف علمه رحمه الله ورضي عنه، فلا يقول هذا من قبل نفسه، ولكنه بلغه عن النبي صلى الله عليه، لأن هذا لا يعلم إلا من جانب الله، ولا يعلم إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التميمة التي يعلقها الناس، يجعل خيط مثلا على عبده أو على ذراعه أو خيط على رقبته، يزعم أن هذا الخيط يدفع عنه الأذى أو يدفع عنه الحمى أو يدفع عنه العين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنك إذا رأيت على شخص مثل هذا أنك تنصحه وتحذره من هذا وتقول إنك تعلقت بغير الله وقلبك تعلق بغير الله وهذا لا يجوز، ثم قطعت هذه التميمة كان كأنك اعتقت رقبة لك من الأجر كعدل رقبة، كأنك لأنك اعتقت هذا، لأن مثل ما جاء في الحديث لما رأى رجلا تعلق خيط قال له النبي لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فنفع عنه الفلاح. فإذا اعتقته من العذاب كأنك اعتقت رقبة، فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله، وأنك متى دعوت إلى الله سبحانه وتعالى ينالك الأجر العظيم. وهذا كما في حديث علي والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهذا يدل على فضل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا الأجر العظيم الذي يترتب على هذا. نعم، هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، فيكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي، فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها، وأن ذلك مما يجب. وفيه مع ما تقدم أنه شرك، وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه. فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم من أعظم المنكرات، حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى. ووكيع هو ابن الجراح. نعم، هذا المشكلة أنه والعياذ بالله الصحابة ينهون عن التعليق التمائم وينهون عن تعليق الأوتار كما نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا رأوا على إنسان تميمه أو تعلق شيئا قطعوه وخوفوه بالله وبينوا له ما التحريم بذلك امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. لكن لما قل العلم وكثر الجهل صار الناس يفعلون هذا، وصار من أنكر عليهم ينكر عليه، فصار لا يقبلون من أحد لأن تعلقت نفوسهم وتعلقت قلوبهم بغير الله. فيأتون لأناس يزعمون إما يزعم أنه ولي أو يزعم أنه من أهل العلم أو يزعم أنه سيد أو يزعم أنه كذا من هذه الأمور، وينفخ بأوراق أو يكتب في أوراق أو في خيوط ويعطيها ويدفع له فلوس ويعلق عليه هذه تدفع عنه المرض وهذه تدفع عنه هذه وهذه علقه على هذا الطفل حتى ما من أجل أنه ما يستوحش بالليل، وهذا على هذه المرأة حتى من أجل يحبه زوجه ولا من أجل أنها تدفع عنها العين. كل هذا والعياذ بالله من الشرك بالله، لا يجوز هذا. ولكن لما أنه قل العلم وكثر الجهل وصار كثير من الناس يتأكلون بهذه الأمور ويطلبون بها المال، وكثير من الناس لا يعلمون عن تحريم هذا فكثر فيها، فينبغي الإنكار على هذه الأمور والتشديد فيها لأنها تعلق بغير الله. والله والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر وقال أن من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكله الله إليه، فمن وكله الله إلى شيء من الأمور فقد هلك. إذا ما الله حفظه والله أحاطه والله دفع عنه لن يدفع عنه أحد شيئا، لأن الأمر بيد الله. والله سبحانه وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأما كون الإنسان يتعلق بأصحاب القبور أو يتعلق بأناس يعطونه مثلا الخيوط ولا يعطونه مثلا تعاويذ ويعلق عليه بزعم تجيب له المال أو تدفع عنه البلاء أو تدفع العين، فكل هذا من التعلق بغير الله، وهذا من أنواع الشرك الذي حرمه الله، الشرك الأصغر. نعم. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب التصانيف. إمام نعم صاحب إمام صاحب التصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته مات سنة 97. نعم، عالم من العلماء ومن الشافعي رحمه الله، كان تلمذ عليه الإمام الشافعي، وكان الشافعي يقول في أبيات الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. قوله وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء. يكنى أحسن ولا يجوز يكنى لكن يكنى أرجح. يكنى لا فيه يعني يجوز يقال يكنى لكن يكنى أولى. مثل ما قال الشاعر أكنيه ما قال أكنيه. أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. قوله كانوا يكرهون أراد أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق وعبيدة وعبيدة السلماني ومسروق والربيع ابن خيثم وسويد بن غفلة وغيرهم وهم من سادات التابعين وفي زمانهم كانوا نعم هؤلاء أصحاب عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أعلم الصحابة ولما أمره عمر يذهب إلى العراق ليعلم الناس ويفهمهم فذهب إلى الكوفة يعلم الناس ويعلمهم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويرشدهم. كان لديه أصحاب وأخذوا عنه العلم وأصبحوا بعده علماء دعاة لأنهم أخذوا العلم عنه. ما يعلق شيء حتى ولو كتب سورة أو آية الكرسي وعلق عليه كان أصحاب ابن مسعود يقولوا لا لا تعلق شيء ولا من القرآن، لأنك إذا علقت شيء من القرآن وإن كان القرآن شفاء، والله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والنبي كان يقرأ الفاتحة وقال وما يدرك أنها رقية، وكان يتعوذ بالمعوذتين. لكن كونك تكتب مثلا في قرطاسة أو في خرقة وتعلق على الشخص، هذا فيه محاذير. أول شيء فيه إهانة لهذه الآيات، والأمر الثاني أنك ربما تحلق على صبي يدخل الحمام وغير ذلك، أو على امرأة تحيض المرأة وتكون عليها الجنابة وتدخل الحمام، في هذا إهانة لكتاب الله. والأمر الثاني أنه متى علق هذا الشيء صاروا يعلقون أشياء من غير القرآن، وربما علقوا شركيات وأمور محرمة، فهو قصدهم أن هذا ما يعلق شيء سدا لذريعة الشرك. وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، وهذا القول نعم صحيح. كانوا التابعين رضي الله عنهم والصحابة في الصدر الأول إذا قالوا نكره هذا الشيء يقصدون أن هذا محرم، وقد ورد في القرآن أيضا لفظة الكراهة في الأشياء المحرم، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لآخر الآيات. ثم قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ثم ذكر بعد هذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فأتى بلفظ الكراهة مع أنه قتل نفس وزينة، فكان في الصدر الأول يطلقون الكراهة على الشيء المحرم. يعني إن عبد أن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم أنهم يحرمون التعليق من أي شيء، ما يعلقون شيء من التمائم حتى ولو كان شيئا من القرآن، أنهم يحرمونه لما سبق بيان الأسباب التي جعلهم يحرمونها، لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب، وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه لأمور ثلاثة، منها دخوله في عموم المنهي عنه، ومنها كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها، الثالث أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه، فإنه من علقه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه. قال المصنف رحمه الله تعالى والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل. ايش اعد لثلاثة كانوا يكرهون لثلاثة امور كانوا وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، وهذا القول الصحيح، لان ما كان من غير القرآن فقد تقدم النهي عنه بلا ريب، وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه لأمور ثلاثة. نعم. منها دخوله في عموم المنهي عنه، لأن النبي يقول من تعلق شيئا وكل إليه، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، هذا عام ما استثني منه شيء، النبي ما قال من تعلق تميمة هذا إلا إن كانت من القرآن، ما استثنى عنه، فالعموم يدل على أن النهي على التعليق كله. نعم. ومنها كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن. نعم هذه المسألة الثانية، أنه إذا علق القرآن جعل الناس يعلقون أيضا أشياء من غير القرآن، لأن هنا كهان وهنا ناس سحرة ويضحكون على الناس ويتجرون عليهم ويأخذون فلوسهم ويكتب له كلمات مقطعات وأسماء شياطين وطلاسم وكذا، ويقول علقة هذه تدفع عنك، فهذا من أسباب أنه يرتكب الشرك والمنهي عنه بسبب هذا. نعم. فيفضي إلى عدم إنكارها، والثالث أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه. نعم هذا ثلاثة أمور، الأول عموم النهي، الثاني أنه وسيلة أن يعلق شيء من الشرك والكفر والإنسان ما يدري عنه، الأمر الثالث فيه إهانة للقرآن، عندما تكتب شيء من القرآن وتعلقه على صبية وعلى امرأة يدخل بها الحمام ويسيء إليه ويهين، والمرأة تحيضه عليها وتدخل الحمام وهو عليها وتجنب وهو عليها، فهذا فيه إهانة القرآن، القرآن ما ينبغي أن يمتهن يعني هذا كلام الله ينبغي احترامه، ينبغي تعظيمه. فكل هذه الأمور من المرجحات للمنع. الثالث أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه، فإنه من علقه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. نعم، الرقى منهي عن، تسمى العزائم، يرقيه ويقرأ عليه وينفق عليه، لكن هذا منهي عنه إلا إذا كان من القرآن، لأن النبي كان يرقو من بالقرآن وبالسورة الفاتحة بآية الكرسي وبالمعوذات. فإذا كان من القرآن أو من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة أو دعواته صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به. أما إن كان من غير القرآن يأتي لنا بأسماء أشياء ما نعرفه أو طلاسم وينفخ وينفث ويزعم أنه هذا يشفي، نقول هذا ما يجوز. إن كانوا من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو الدعوات التي كان النبي يدعو به أو عن أحد من الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم يأخذون عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أشياء أخرى يأتي بها كثير من الدجالين فهذا ما ينبغي أن تستعمل، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا رقية إلا من عين أو حمى، معناه دليل على أن من أصابه عين يقرأ عليه وينفث عليه، أو حمى يعني لدغة، لدغة حية أو لدغة عقرب يقرأ عليه. لأن في قصة الصحابي رضي الله عنه الثابتة في الصحيح أنه لما استضاء الصحابة، بعض من الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر فاستضافوا أناس من الأعراب فأبوا أن يضيفوهم، ولما جلس الصحابة رضي الله عنهم قدر الله أن لدغ سيد هذا الحي من العرب، فلدغته عقرب وقيل لدغته حية، فذهبوا يبحثون عن رقية، يبحثون عن علاج له، ما وجدوا شيء. فأتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم قالوا لعل هؤلاء الرهط عندهم شيء من الرقية أو من العلم. فأتوا إليهم قالوا سيدنا قد لدغ، إذا كان عندكم أحد يقرأ ولا يرقى ولا علاج. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم نعم أنا أقرأ، ولكن حنا طلبنا منكم الضيافة وامتنعتم، الآن ما نرقي نقرأ على سيدكم إلا بجوع تعطوننا إياه. فقالوا نعطيكم قطيع من الغنم، فقال نعم قبلنا هذا. فأتى وقرأ عليه سورة الفاتحة، وروي أنه كررها عليه 7 مرات فشفي وقام كأن لم يكن به شيء، فأخذوا الغنم. فلما أخذوها الصحابة رضي الله عنهم قال الذي قرأ حنا أخذنا هذا وحنا ما عندنا علم من الرسول، ما ندري هل يجوز أو لا يجوز، فالأحسن أن الغنم تبقى ولا نتقاسمها ولا نأكل منها شيء حتى نصل المدينة ونستفتي الرسول، إن افتانا وقال أنه مباح أكلناها، وإن كان قال محرم تركناها. فعملوا بهذا، ولما وصلوا إلى المدينة أتوا إلى الرسول وأخبروا الخبر، قال يا رسول الله كذا وكذا ما حصل. فقال النبي الذي قرأ وما يدريك أنها رقية، يعني أصبت. ثم قال النبي اقسموها، تقاسموها، هي بينكم تقاسموها، واضربوا لي معكم بسهم، قال أنا حطوا لي أيضا سهم. وقصد النبي ما هو حرصا عليها، لكن قصده طيب انفسهم، وطيب انفسهم ان هذا ما فيه بأس ولذلك انا اكلته، فهذا تطيب لانفسهم منه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على الرقية، على ان جواز الرقية، لكن بس بشرط، هذا قرأ بالفاتحة، شرط بينكم من القرآن الفاتحة او الكرسي او اي آية من كتاب الله، فهذا اذا كان من القرآن فلا بأس، اما من غير القرآن لا. نعم. والطولة هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل لامرأته. نعم، هذه الطيولة هذا من الشرك المحرم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والطيولة هي ما يفعل كثير والعياذ بالله من هؤلاء الكهان، هؤلاء الذين يتعاطون الشعوذة، يقول لك مثلا والله يجي شخص يقول والله أنا زوجتي ما هي بتحب ولا تبين ولا وتعمل لطريقه، يجي ويكتب له طلاسم وكذا يزعم انه يتحببه، ولا تجيه امرأة وتقول انا زوجي ما هو يبين ولا يجين ولا كذا ولا كذا، ثم يكتب له كذا على يزعم انه هذه والتولة وهذا والشرك. فلا يجوز ان يؤتى هؤلاء ولا يجوز ان يطلب منهم هذا الشيء، لأن هذا يفعلونه السحرة والكهان، فينبغي للمسلم أن يتعلق قلبه بالله ويسأل الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول من يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فاعتمد على الله واسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الحافظ: الدولة بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، والله أعلم. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير الدولة. نعم، التمائم هي التي تعلم، الرقى هو الشيء اللي يرقاب، فكونه يرقى بشيء ويعلقه عليه أو تميمه يعلق عليه، كل هذا من المنهي عنه. أما الرقية التي أذن فيها الرسول كأن تقرأ عليه شيء من الآيات أو الأحاديث أو الأدعية الثابتة عن الرقى، هذا لا بأس به. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالنبي أفتانا بهذا. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. نعم، الرقية هذا ليس من ذلك، لأن النبي قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فالنبي أباح هذا، فالرقية من سبب العين والحمى التي هي اللدغة وكذا، هذا لا بأس به، وأنه مباح وجائز ما في شيء عنه. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. نعم، التميمة تفترق عن الرقية، لأن الرقية كونك ترقي وتنفخ عليه، أما التميمة فهو الشيء اللي علق على الرقبة، واللي علق على العضد، واللي علق في أي مكان، هذه إذا كانت من القرآن أجازها بعض العلماء وبعضهم منعها، أما من غير القرآن الأشياء اللي غير معروف فهذا محرم. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. نعم، ألا يبقين، لمن هو النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت، أن تعليق هذا نوع من أنواع الشرك، لأنهم يزعمون أن تدفع العين عنهم أو ترفع المرض ونحو ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا. من تعلق وترا والعياذ بالله، فإن من تعلق وترا، من عقد لحيته أو تعلق وترا أو استنجب، فإن محمدا بريء منه، وأي وعيد أعظم من هذا والعياذ بالله. نعم. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. نعم، ثواب إذا رأيت إنسان معلق تميمة ونصحته وقلت أن هذا ما يجوز وأن هذا يدخل في الشرك الأصغر ولا ينبغي لك تفعل هذا، ثم قطعته منه كأنك أعتقت رقبه. نعم. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. نعم، كلام إبراهيم ما يخالف، لأن إبراهيم رحمه الله يخبر عن أصحاب ابن مسعود إنهم يكرهون كلهم، لكن فيه علماء غيرهم غير عبد الله بن مسعود وأصحابه يقولون إذا كان المعلق من القرآن فلا بأس به، فكلام إبراهيم ما يخالف ما تقدم من ذكر الخلاف، لأنه يخبر عن جماعة معينة يكرهون ذلك، وهم أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهناك علماء آخرين قالوا لا بأس إذا كان المعلق من كتاب الله أو سنة رسوله. نعم. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. طيب، فيها أسئلة عندك؟ ها؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل: ما هي أفضل الأعمال في سائر الأوقات وخصوصا في بيت الله الحرام، وكذلك ثواب مجلس العلم وقراءة القرآن بالمسجد الحرام؟ ما يستطيع الإنسان يحكم على أن هذا العمل هو أفضل الأعمال، لأن هذه الأعمال في الحقيقة فضائلها، كون هذا فضيلة أو كذا يتعلق بالشخص نفسه وبمقدار إخلاصه في العمل وإخلاصه لله، ولكن يمكن أن يقال أن أفضل شيء على الإطلاق هو توحيد الله، هو الاعتماد على الله والتوكل على الله وإخلاص العبادة لله وتحقيق التوحيد، تحقيق، لا شك أن هذا هو أفضل عمل، كما أن أشنع الأعمال وأقبحها وأعظمها الشرك بالله. أما بقية الأعمال الأخرى فهي تتفاوت باختلاف الأشخاص، فالعمل الذي أنت تحس من نفسك فيه الإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى بعملك فهذا هو الأفضل. أما بالنسبة لما في الحرم فأنت سواء أن تطوف أو تقرأ القرآن أو تصلي أو تسبح أو تذكر، كل هذه أعمال جليلة، إلا أن العلماء رحمهم الله بيّنوا أن الطواف بالبيت بالنسبة للآفاق الذي قدم إلى مكة وهو ما هو مقيم في مكة إنه ينبغي له يطوف بالبيت، ويكثر من الطواف بالبيت أفضل من كثرة الصلاة، لأن الطواف بالبيت ما يجد في بلده ولا يجده إلا في هذا الموطن، فيغتنم فرصة وجوده ويكثر من الطواف. ولكن بالنسبة لأهل مكة المقيمين عندهم كل وقت الحرم متى أرادوا يطوفون، فيصلون ويطوفون ويتعبدون بكل هذا، لكن الآفاقي ينبغي يكثر من الطواف، لأنه إذا سافر مكة وراح ما حصل له الطواف، أهل مكة فيها فهم سواء طافوا أو صلوا كل هذا، بالنسبة للقادم الأفضل في حقه الطواف، مع أن الصلاة من أفضل الأعمال، والنبي لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة على أول وقتها، فأول وقت الصلاة على أول وقتها هذه من أفضل الأعمال. أما النوافل الأخرى فالصلوات أيضا من أفضل الأعمال، ولذلك كانت أحب شيء إلى النبي، لأن النبي يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أحد الصحابة رضي الله لما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه دخل الجنة وسمع خشخشة، ولما أحد الصحابة رضي الله عنهم قال للنبي يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له غير ذلك، قال هو ذلك يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر من السجود فهذا من أسباب دخولك الجنة ومن أسباب مرافقتي في الجنة. فالصلاة من أفضل الأعمال، لأن الصلاة اشتملت على أمور ما تشتمل عليها غيرها من العبادات. أول شيء إذا أردت أن تعرف قدر الصلاة وفضل الصلاة وميزتها، ومع أنه لا كأكثر العبادات ما يحصل فيها ما يحصل في الصلاة، لأن الصلاة أول شيء أنك تستحضر عظمة الله، عندما ترفع يديك وتكبر تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر، تستحضم عظمة الله سبحانه وتعالى وكبرياءه وجلاله، فتقول الله أكبر ويمتلئ قلبك من محبة الله وتعظيمه، ثم بعد ذلك تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، أو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض آخره أحد هذه ثم بعد ذلك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ البسملة، ثم تقرأ سورة الفاتحة، والله سبحانه وتعالى يقول في الصلاة إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد وهو يصلي قال الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي نصفين، فإذا عبدت الله أعانك الله على كل أعمالك، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، استجاب الله دعاءه، فهذه الصلاة قسمها الله بينه وبين عبده نصفين، هذه ما تجدها في غير الصلاة. ثم أيضا إذا انتهيت من الفاتحة وقرأت ما يتيسر من القرآن ثم ركعت، هذا الركوع وهذا الانحناء وطأطأت رأسك وثنيت ظهرك علي أي شيء، إنما فعلت ذلك ذلا لله وتواضعا لله وخضوعا له سبحانه وتعالى، فهذا غاية الذل وغاية الخضوع. ثم في ذلك أيضا تذل نفسك بهذا، تحني ظهرك وتطأطأ رأسك، ثم مع ذلك تؤيد ذلك وتؤكده بقولك سبحان ربي العظيم، فكأنك قلت بفعلك هذا كأنك قلت أنا الذليل أنا الفقير إليك يا ربي وأنا الذليل وأنت يا ربي العظيم المعظم، وما فعلت ذلك إلا ترجو مغفرة الله ورحمته سبحانه وتعالى. ثم إذا نهضت من الركوع واستأذنت قائما قلت ربنا ولك الحمد، كأنك تذكرت نعمة الله عليك بأن هداك إلى هذه الصلاة فحمدت الله وأثنت عليه، ربنا ولك الحمد. لأن كثير من الناس لا يصلون، كثير من الناس ما هداهم الله للإسلام، كثير من الناس ما هداهم الله لإقامة الصلاة، فحمدت الله وشكرته على هذه النعمة، ربنا ولك الحمد. ثم خررت ساجدا، فسجدت على الأرض ووضعت أنفك ووضعت جبينك جبهتك على الأرض، عملت هذا على أي شيء؟ ذلا لله وخضوعا لله وطاعة لله سبحانه وتعالى، وأي شيء أفضل من هذا؟ أنك تذل وتخضع لله اعترافا له بالعبودية، أنك عبده تعمل هذا العمل طاعة له، تعمل هذا العمل ذلا وخضوعا لله، ثم تؤكد ذلك بقولك، هذا فعلته بفعلك، ثم تؤكد ذلك بقولك سبحان ربي الأعلى. لما كنت على الأرض وضعت أنفك وجبهك تذكرت علو الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه، الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما وضعت جبهك وجبينك وسجدت على الأرض ذلا وتوضع لله، قلت بلسانك تعظيما سبحان ربي الأعلى، فكأنك قلت أنا الذليل الأسفل وأنت ربي الأعز الأعلى. فهذا في الصلاة ما يحط أي عبادة يحصل بمثل هذا. ثم عملت ذلك في صلاتك كلها، ثم في الختام جميع التحيات، لأن التحية السلام، السلام هذا هو التحية، فجميع أنواع التحيات من كل شيء ما يستحقها إلا الله، فقلت في التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم وسلمت على عباد الله المؤمنين، ثم ختمت ذلك بالدعوات التي أمر بها صلى الله عليه وسلم، ثم ختمت ذلك بالسلام على من حولك وعلى الملائكة وعلى عباد الله الصالحين، فأي شيء أفضل هذا؟ فمن أفضل الصلاة. لكن الصلاة لها لب ولها روح وهو خشوعها، فإذا استعملت الصلاة على هذه الكيفية وأنت في حالة خشوع ذلا لله سبحانه وتعالى، هذا من أفضل الأعمال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي طلب مرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود، فهذا من أفضل الأعمال. ثم إذا قراءة القرآن أسأل الله الكريم من فضله، لكن بكل حرف 10 حسنات، فإذا أكثرت من تلاوة القرآن وأنت في هذا الحرم فالحرف الواحد لك 10 حسنات فيه، والحسنة تضاعف في الحرم 100,000، فمعناه أنك حرف من القرآن لك فيه 1,000,000 حسنة، لأنها 100,000، 100,000 إذا ضربتها ب10 بلغت 1,000,000، ف10 حسنات بالحرف الواحد وأنت في مكة كل الحسنة الواحدة ب100,000، فهذا 1,000,000 حسنة، وين تحصل على الشيء؟ فتكثر من تلاوة القرآن ومن التسبيح ومن التهليل، وكذلك أيضا إذا استطعت وكان عندك علم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق ولين، وتقصد بأمرك ونهيك ما تقصد الترفع على الناس، وإنك أنت عالم وهذا جاهل تعلمه، لا، اقصد بذلك تقوى الله، واقصد بذلك نفع أخيك المسلم، ولا تتعاظم عليه ولا تتكبر عليه ولا تعجب بنفسك، والله أنا أعرف وهذا ما يعرف، ابعد هذا من نفسك، وخل قصدك الله سبحانه وتعالى، وقصدك تعليم هذا الجاهل الذي فضلك الله عليه بالعلم، ينفع الله بعلمك، ولكن لا تتعاظم عليه ولا تظن انك افضل منه، لان الفضل عند الله، فلا تظن انك افضل منه. كم من انسان يرى بنفسه كذا وهو عند الله حقير، وربما انك تحقر شخص اما لجهله او كذا او مثلا لامر من الامور وهو افضل عند الله منك. فينبغي انك اذا رأيت مسلم، إنك مثلا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا رأى الشخص اللي أصغر منه سن قال ما شاء الله، أسأل الله الكريم من فضله، هذا ذنوبه أقل من ذنوبي، أنا أطول منه عمر، ذنوبي أكثر من ذنوبه. وإذا رأى إنسان أقدم منه أكبر منه في السن قال ما شاء الله، هذا سبقني بالطاعة وسبقني بالخيرات، أنا أردى منه هو أحسن منه. فهذا التواضع عباد الله المؤمنين، إنسان ما يعجب بنفسه لا بعمله ولا بقراءته ولا بتسبيحه ولا بتهليله ولا بعلمه، لا يجوز له أن يعجب بهذا، لأنه كم إنسان يعجب بنفسه ثم يصير يحبط عمله، مثل ما جاء في الحديث أنه كان رجلان مصطحبان بينهما صحبه ورفقه وموده، أحدهما طائع لله والآخر يستعمل المعاصي والذنوب. فكان هذا الرجل الطائع لله ينصحه لا تعمل يا فلان لا تعمل يا فلان، وينهاه ولا، ثم رآه مرة على المعصية ونهاه فقال خلني وربي. قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يحلف اني ما اغفر له، هو المغفرة بيدك، انت تمنعني اني اغفر لهذا او ارحم لهذا او اهديه واضلك، انت بيدك الشيء هذا. من ذا الذي يتألى ان يحلف، لان الألية هي اليمين، ان يكون الانسان هذا الألاية. والله يقول للذين يؤلون النسائل للذين يؤلون، الألية اليمين، ومثل ما قال الشاعر قليل الألايا أي قليل الأيمان، قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية أي اليمين إذا صدرت منه الألية برته. فلما قال هذا الرجل والله لا يغفر الله لك، قال الله من ذا الذي يتألى علي، إني أحبطت عملك وغفرت له. فهذا شيء عظيم انك تعجب بنفسك وتعجب بطاعتك وتعجب بعلمك، ربما ان الله سبحانه وتعالى يحبط عملك بسبب كلمة تقولها. ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار 70 خريف. وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال، يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه. فعلى الانسان ان يكون حذرا، حاذرا من لسانه، حاذرا من استهزائه بالناس، حاذرا من احتقاره لإخوانه بقلبه، لأنك يمكن تحتقره بقلبك أو تحتقره بلسانك أو تحتقره بفعلك، وهذا يصير نقص كبير عليك. ربما أن الله سبحانه وتعالى يجعل خير منك وأفضل منك في الدنيا وفي الآخرة. فعلى العبد أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى ويخاف على نفسه ويسأل الله التثبيت، لأنك ما تدري ماذا يختم لك. النبي يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان النبي الذي يقول الله له ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويديك، ويقول عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت، فالتجئ إلى الله واسأل الله التثبيت، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الحق وأن يريك الحق حقا وتتبعه ويريك الباطل باطل وتجتنبه. فهكذا ينبغي للمسلم. نعم. يقول سائل رجل طاف وشك في عدد الأشواط. رجل طاف طاف. نعم. وشك في عدد الأشواط 6 أو 7، فماذا يجب عليه؟ نعم، إذا كان الإنسان يطوف أو كان يصلي أيضا وشك، هل مثلا صلى إذا كان في صلاة الظهر مثلا أو صلاة العشاء وشك هل صلى 3 أو 4، يلزم أن يأتي بواحدة يتيقن أنه صلى 4 ثم يسجد للسهو. وبالنسبة للطواف كذلك، إذا منك طفت 6 أشواط أو 7 أشواط شكيت هل هي 6 أو 7، لازم تجيب زود واحد حتى تتحقق أنك طفت 7 أشواط. فإذا مثلا شكيت هل هي 6 أو 7، لازم تجيب واحد حتى تتحقق أنها 6 أنها 7، وإذا كانت 8 فلا عليك بهذا شيء، إلا أنك لا تتعمد الزيادة. لكن عند الشك ابن على اليقين، لابد من البناء على اليقين أنك تيقن أنك تف 7 أشواط. إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف هل يتوضأ ويكمل بقية الأشواط أم يبدأ من جديد؟ نعم، إذا أحدث الإنسان، نعم الطواف تشترط له الطهارة، فإذا أحدث الإنسان وهو في الطواف فهذا فيه خلاف بين العلماء. بعضهم يرى أنه إذا كان الماء منه قريب وتوضأ بسرعة فهو يبني على ما سبق، لكن جمهور العلماء رحمهم الله يقولون إذا أحدث بطل طوافه فلا بد أن يذهب ويتوضأ ويأتي ويبدأ بالطواف من جديد. هذا إذا أحدث. أما لو قطع طوافه لغير هذا، مثلا قطع طوافه للصلاة وقيمت الصلاة وهو يطوف، أو حضرت جنازة للصلاة عليها وهو يطوف، يقف ويصلي على الجنازة أو يقف ويصلي الفريضة ثم يكمل بقية الأشواط التي عليه ما دام على طهارته يكمل الأشواط. إلا أن أكثر العلماء يقولون إذا من قطعت الشوط، إذا قطعت الشوط فهذا الشوط الذي قطعته ما تحتسبه، تبتدي فيه من الحجر الشوط فقط، أما الأشواط اللي تكملت فأنت تحتسبها. فمثلا لو طفت الشوط الأول والثاني والثالث، فلما وزنت الحجر وأنت بالرابع أقيمت الصلاة أو صلاة جنازة، ثم قطعت هذا الشوط الرابع ما وصلت فيه إلى الحجر وصليت، فأنت عندما تنتهي الصلاة تبتدي مع الشوط الرابع، تحسب الثلاث هل أنت كملت، وهل أنت ما كملت هذا ما تحتسبه ولا تبدأ به مع من حين ما وقفت، تبدأ به مع الحجر. هذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله. نعم. يقول: حضرت لأحج عن والدي وأديت عمرتين من الميقات وخمس عمرة من التنعيم، وأريد الحج عن والدي، فماذا يجب علي؟ ما يجب عليك إلا هدي التمتع، ما دمت إذا كانت العمر هذه اللي انتخذتها أخذتها في شوال أو في القعدة وكذلك في عشر الحجة، يكون عليك هدي التمتع لأنك تكون قارن، لأن الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا الذي عليك، عليك هدي واحد سواء أخذت عمرة واحدة أو عمرتين أو ثلاثة واربعة وأكثر، ما عليك إلا هدي واحد. نعم. يقول: سبق أن قلتم أن كل من عبد من دون الله فهو طاغوت، والطاغوت هو الشيطان، فمما عبد من دون الله الأنبياء والعلماء والصالحين، كيف يطلق عليهم؟ نعم، من عبد الطاغوت هو الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه، هذا طاغوت لا شك، وهذا حاشا الأنبياء والملائكة والمرسلين يفعلوا هذا. أما مثل الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين الذين يأتونهم الناس ويعبدونهم، الأولياء والصالحين براء من هذا ولا أمروا الناس بهذا ونهوهم عن هذا، لكن عندما تعبد هذا القبر